يقول المهيلي ثم ذكر تعالى من من يحتاج إليهم المحتاجون إلى الصدقات. عن الزكاة تعطى للمحتاجين من المسلمين ولمن يحتاج إليهم المسلمون. فالزكاة تعطى لمن يحتاج من المسلمين ولمن يحتاج إليه المسلمون. واضح؟ فمن هؤلاء الذين يحتاج إليهم المسلمون العاملون عليها. لابد من وجود يعني كادر من الموظفين يتولون جمع الزكاة ويتولون تصريفها، يسعون في تحصيلها، ومنهم القابض والوازن والكيال والكاتب، فهؤلاء يعطون أجرهم من الزكاة والعاملين عليها. ثم ذكر من يحتاج إليهم الإمام، فقال تبارك وتعالى: والمؤلفة قلوبهم، وهم قوم ضعفت نيتهم في الإسلام. فيحتاج الإمام إلى تأليف قلوبهم بالعطاء تقوية لأجل إسلامهم، لئلا يسري ضعفهم إلى غيرهم، أو أشراف يترقب بإعطائهم إسلام نظرائهم. ثم ذكر تعالى من يعان بها في دفع الرق، بقوله تبارك وتعالى: وفي الرقاب. وفي الرقاب يعني وفي فك وإعطاء الرقاب، فمعنى وفي الرقاب يعني وللإعانة في فك الرقاب. فيعطى المكاتبون منها ما يستعينون به على أداء نجوم الكتابة، يعني أقساط الكتابة، وإن كانوا كاتبين، يعني حتى إن كانوا هؤلاء العبيد يعملون المكاتبون، يعني يعملون ويتكتمون، لكن يعطون أيضا من الزكاة ما يعينهم على التحرر من الرزق وإن كانوا كاتبين، وهو ده قول الشافعي والليل. أو وفي الرقاب يعني وللصرف في عز الرقاب، كي يبتاع منها جزء المال الزكاة في شراء رقاب ثم تعتق. واضح؟ هذه صورة أخرى. وفكر إما للمكاتبين كي يعتقوا، وإما يشترى من مال الزكاة رقاء ثم يعتقون بعد ذلك. قال ابن عباس والحسن: لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة، وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق. ولا يخفى أن الرقاب يعم الوجهين، وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة. ثم ذكر تعالى من تفك ذمته في الديون، هذا تفك رقبته، هناك أيضا من تفك ذمته لأنها مقيدة بالدين. فقال عز وجل: والغارمين، والغارمين وهم الذين ركبتهم الديون لأنفسهم في غير معصية ولم يجدوا وفاء، أو لإصلاح ذات البين ولو أبنياء. فالغارم إما أنه يستدين لمصلحة نفسه، أو يستدين لمصلحة غيره حتى لو كان غنيا. فالذي يستدين لمصلحة نفسه يشترط فيه أن يكون ركب الدين في غير معصية وفي غير إصراف، مش إنسان يعني يستدين للترفض وللتنعم ويقول أنا غارم ويؤخذ من الزكاة، لكن لا يكون نفقته في سفح وفي ترفض، وإنما في أمور يعني يحتاجها أساسية. واضح؟ ويعني لا يكون الدين ركبه في معصية، ولم يجد من ماله ما يوفي به هذه الديون، فهذا يعطى أيضا من الزكاة. أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء. واضح؟ يمكن أن يكون هناك رجل تحمل مالا في ذمته لإصلاح ذات البين، قبيلة كان مثلا أو فيخشى تلاني بسبب المال، فهو يعطي من ماله من أجل أن يعطي مدناء هؤلاء المقتتلين. واضح؟ ففي هذه الحالة هذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، يعطى من الزكاة ولو كان غنيا ما دام لإصلاح ذات البين. أنا لاحظ تساهلا كثيرا عند كثير من الناس يعز عليه إخراج الزكاة من تجد الشح الذي هو مركوز في النفس، فيحاول أن يخرج المال دائما إلى إيه؟ إلى أحد من أقاربه، ويكون هذا الشخص يعني مستدينا في أمور كمالية، في أمور كمالية مثلا في تأسيس بيته بصورة فيها نوع من الترف، أو قريبته تتزوج مش عارف يريد أن يساعد أهلها في الأباك، وغالبا الأباك يكون في أمور فيها كماليات، في حين نفس مال الزكاة محتاج إليه ناس آخرون للقوت أو للعلاج. واضح؟ فينبغي عدم التساهل في هذا الأمر، وطبعا لن نفصل في الكلام في هذا لأن هذا موضوع فقه الزكاة إن شاء الله تعالى، سوف نربطه في درس الاثنين بعد الفراغ من كتاب الجمعة والجنائز، ثم بعد كتاب الزكاة إن شاء الله نفصل في هذا. ثم ذكر تعالى الإعانة على الجهاد بقوله تبارك وتعالى: وفي سبيل الله، وفي سبيل الله. ف فيصرف على المتطوعة في الجهاد، لماذا؟ أن المتطوعة لا مرتب لهم، فيعطى معنى السهم في سبيل الله للمجاهدين المتطوعين، فيشترى لهم القراء والسلاح. قال الرازي: لا يوجب قوله في سبيل الله القصر على الغزاة. ولنا نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء جواز صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد، لأن قوله في سبيل الله عام للكل. وهذا الحقيقة الموضوع من الموضوعات المهمة جدا التي تحتاج إلى بحث مستقل، لكن لأن خطتنا في التفسير هنا يعني الاختصار بقدر المستطاع، نرجع هذا إن شاء الله إلى درس الأخر. معنى في سبيل الله، حقيقة كثير من الناس الآن توسعوا في هذا المصرف، حتى إنهم يعني يقولون في سبيل الله في صناعة الكتب وتوزيعها، في المعسكرات الإسلامية، في أنشطة الكذا وكذا، يعني توسعوا جدا في هذا الأمر. وصحيح توجد أصل لهذه الأقوال، لكن في الحقيقة يعني أن هذا المذهب المرجوح الراجح هو مذهب الجمهور، أن في سبيل الله يعني المجاهدون المتطوعون في الجهاد، لأن هذا هو الأصل عند إطلاق في سبيل الله. ولأن هذا كون لفظ في سبيل الله يطلق على الحج ويطلق على غير ذلك من يعني العبادات، لأن هل إعطاء الفقراء هو في سبيل الله أم ليس في سبيل الله؟ المساكين في سبيل الله، إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم أيضا في سبيل الله، والغارمين لهم في سبيل الله، وفي الرقاب لهم في سبيل الله. إذا تقصير هذا المصرف بقوله وفي سبيل الله يقتضي تميزه بنوع خاص، ففي سبيل الله عند إطلاقها تنصرف إلى الجهاد. هذا الاختصار، وإن شاء الله نرجو أن نفصل في بعض في ظروف الفقه يعني بحثا تفصيليا في معنى في سبيل الله لأهميته، نتيجة توسع بعض المعاصرين في ذلك. ثم ذكر تعالى الإعانة لأبناء الطريق بقوله وابن السبيل. وابن السبيل فيعطى المجتاز في بلد ما يستعين به على بلوغه بلده، يعني يمكن أن الرجل لن يكون يعني مليونيرا في بلده، لكنه فقد أمواله مثلا وهو في حال السفر، فهذا ابن السبيل ويأخذ من الزكاة حتى لو كان غنيا في بلده، ولا يؤخذ على سبيل الاستدامة الدين، لكن هذا حقه يعطى من الزكاة. ابن السبيل من انقطع به السبيل ولا يملك المال الذي يعود به إلى بلده، فهذا يعطى من مال الزكاة فريضة من الله. فريضة من الله، أين ناقب فريضة؟ تخبيره أين أحسن؟ فريضة من الله ناقبه محذوف تقديره، أو ناقبه مقدر، أي فرض الله ذلك فريضة من الله. فريضة، والله عليم حكيم، عليم بأحوال الناس ومراتب استحقاقهم، حكيم أي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة من الأمور الحسنة التي منها فوق الحقوق إلى مستحقيها. فإن قلت كيف وقعت هذه الآية في فضائل ذكر المنافقين ومكايدهم، يعني في آخر الآيات كما تلاحظون بالذات في الربع الذي قبل هذا كل فيه المنافقين، ومنهم من يقول إذن ومنهم كذا ومنهم من يلمزك إلى آخره، فكيف وقعت هذه الآية إنما الصدقات في سياق أو تضاعيف ذكر المنافقين هم قدوان كأيدهم؟ فالجواب أنه دل بكون هذه الأصناف مصارف الصدقات خاصة دون غيرهم على أنهم ليسوا منهم، هي لها علاقة بالسياق الذي هو في بيان مكائد المنافقين وأحوالهم، لماذا؟ كما بين القبر مباشرة قبله ومنهم المنافقين من يلمزك في صدقات، أي إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا كل السياق في المنافقين. ثم قال تعالى إنما الصدقات إن الذين يستحقون ليس هؤلاء المنافقين الذين يلمزون، واضح؟ وإنما الذي يستحق هؤلاء الأصناف الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى. وإذا كان اللمس هو موجه إلى قتل النبي صلى الله عليه وسلم للصدقات، فالحقيقة هذا اللمس لا ينبغي أن يوجه إلى النبي عليه السلام، فإنه بريء من ذلك. لماذا؟ لأن الله الذي تولى بنفسه هذا القتل، والرسول إنما هو قاتم، والله هو المعطي كما جاء في الحديث، فعلام اللمس فعلم أن والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منها شيئا لنفسه، واضح؟

ورحمة، أي وهو رحمة للذين آمنوا منكم، وهو رحمة للذين آمنوا منكم، أي يعطف عليهم ويرق لهم، أي ينجيه من العذاب بالتزكية والتعليم، ويصلح أمر معاشهم ومعادهم بالبر والصلة، وتعليم الأخلاق من الحل والشفقة والأمر بالمعروف باتباعهم إياه فيها، ووضع الشرائع الموجبة لنظام أمرهم في الدارين، والتحريض على أبواب البر بالقول والفعل إلى غير ذلك. وقال غيره غير القشاني، أي هو رحمة للذين أظهروا الإيمان منكم معشر المنافقين، حيث يقبله يقبل منكم الظاهر لا تصديقا لكم بل رفقا بكم وترحما عليكم، ولا يكشف أسراركم ولا يفضحكم ولا يفعل بكم ما يفعل بالمشركين، مراعاة لما رأى تعالى من الحكمة في الإبقاء عليكم. والمعنى هو أذن خير يسمع آيات الله ودلائله فيصدقها، ويستمع للمؤمنين فيسلم لهم ما يقولون ويصدقهم، وهو تعريض بأن المنافقين أذن شر يسمعون آيات الله ولا يتقون بها، ويسمعون قول المؤمنين ولا يقبلونه، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يسمع أقوالهم إلا شفقة عليهم، لا أنه يقبلها لعدم تمييزه كما زعموا. ثم قال تعالى، والذين يؤذون رسول الله، يعني بما نقل عنهم من قولهم هو أذن، لهم عذاب أليم، يعني بما يجترئون عليه من إذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن يعني قوله تعالى والذين يؤذون رسول الله أورد ذكره بعنوان الرسالة مضافا إلى الاسم الجليل والذين يؤذون رسول الله، ولم يقل الذين يؤذونه، لكن صرح بالضمير يعني باللفظ، فقال والذين يؤذون رسول الله لغاية التعظيم والتنبيه على أن أذيته راجعة إلى جناب الله عز وجل. وهذا يوجب أذيته توجب كمال السخط والغضب لأنها أذية لله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. الخطاب هنا للمسلمين، وكان المنافقون يتكلمون بالمطاعن أو يتخلفون عن الجهاد ثم يأتونهم فيعتذرون إليهم ويؤكدون معاذيرهم بالحلف ليعذروهم ويرضوا عنهم، كما قلنا من قبل من شأن المنافقين الاستجنان بالأيمان الكاذبة، يعني يتخذون الأيمان جنة، اتخذوا أيمانهم جنة، الحلف يلجأون إليه ليكون وقاية لهم لحمل المؤمنين على التصديق. فقيل لهم إن كنتم مؤمنين كما تزعمون فأحق من أرضيتم الله ورسوله بالطاعة والوثاق، يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحاذب الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ألم يعلموا أولئك المنافقون، والاستفهام للتوبيخ على ما أخذه عليه من العظيمة مع علمهم بسوء عاقبتها، وقرئ بالتاء على الانتفاخ. ألم تعلموا الخطاب للمنافقين لزيادة التقريع والتوبيخ، أي ألم يعلموا بما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدور القوارع والإنذارات أنه من يحاجب الله ورسوله، أي من يخالف الله ورسوله. قال الليث حاجبته أي خالفته، والمحاجبة كالمجانبة والمعاداة والمخالفة، واستخافه من الحد بمعنى الجهدي والجانب، كما أن المشاقة من الشق بمعناه أيضا جانب، فإن كل واحد من المتخالفين والمتعاديين في حد جانب وشق غير ما عليه صاحبه. فمعنى ألم يعلموا أنه من يحارب الله يعني يطير في حد غير حد أولياء الله، أي يخالف أولياء الله ويخالف شرع الله، يكون هو في حد ويأخذ جانب وضع مغاير لجانب أولياء الله الذين هم المؤمنون، يفترق عنهم ويأخذ حدا وجانبا غير جانبه. وقيل المحادة أو المحادة مأخوذة من الحديد، حديد السلاح، ذلك الخزي العظيم أي الذل والهوان الدائم. ثم قال تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم، أي في تأنيبه، فإنما نزل في حقهم نازل عليهم،

فهذا الحسد يطغى على بصيرته حتى انه ينازع ويعاند في اشياء المحسوسه ويكابر. قال ابو مسلم: هذا حذر اظهره المنافقون على وجه الاستهزاء. يعني هذا تفسير ابي مسلم، يقول: يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم، لان المقصود ان هؤلاء المنافقين يستهزئون بك بالنبي عليه الصلاه والسلام، ويعني يظهرون الحذر استهزاء، يقولون: انظروا الى هذا الذي سوف تنزل عليه سوره تنبئهم بما في قلوبنا. فهم يعني كان هذا الحذر صدر منهم على سبيل الاستهزاء والتهكم بالنبي صلى الله عليه وسلم. حين راوا الرسول عليه الصلاه والسلام يذكر كل شيء ويدعي انه عن الوحي، وكان المنافقون يكذبون بذلك فيما بينهم، فاخبر الله رسوله بذلك وامره ان يعلمهم انه يظهر سرهم الذي حذروا ظهوره. ويؤيد هذا التفسير قوله تعالى: ايه؟ قل استهزئوا. قل استهزئوا، يعني انتم تظهرون الحذر استهزاء وتكذيبا. قل استهزئوا، اي استهزئوا بالله واياته ورسوله، او استهزئوا افعلوا الاستهزاء. وهذا الامر طبعا ليس على ظاهره، وانما هو امر تهديد، كما في قوله تعالى: اعملوا ما شئتم، وكما في قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن يزعم المنحرفون الضالون المفترون على الله والقائلون على كتابه بغير علم ان الاسلام يقدس حريه الراي، حتى ان القران قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا الحاد في ايات الله فوق الايه انها تريح الكفر. هل يتصور ان القران يريح الكفر؟ هل هذا امر على سبيل الاباحه؟ هذا تهديد: اعملوا ما شئتم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. واضح. فكذلك هنا قل استهزئوا، هذا تهديد، تهديد. ان الله مخرج ما تحذرون، اي مظهر بالوحي ما تحذرون خروجه من انزال السوره ومن مساربكم ومقاصدكم المستكنه في قلوبكم الفاضحه لكم، كقوله تعالى: ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم ولو نشاء ولأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول. ولهذا قال قتادة: كانت تسمى هذه السورة الفاضحة، فاضحة المنافقين. ثم قال تبارك وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ولئن سألتهم عن إتيانهم بتلك القبائح المتضمنة للاستهزاء بما ذكر ليقولن، يعني هم في حالة اعتذار، إنه لم يكن عن القلب حتى يكون نفاقا وكفرا. هذا الكلام كلام كنا نقوله بألسنتنا فقط، كنا نقول ونلعب بنهزر، وليس هذا له واقع حقيقي في قلوبنا أننا فعلا فينا نفاق وكفر، بل إنما كنا نقول، ندخل هذا الكلام يعني ترويح النفس، كنا نروح عن أنفسنا ونلعب، يعني يمدح كالهزار. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني في ترويحكم ومزاحكم، ولم تجدوا للترويح والمزاح كلاما آخر غير كلام الله عز وجل، لا تعتذروا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني لا تشتغلوا باعتذاراتكم الكاذبة، فالنهي عن الاستغاثة به وإلامته إن أصله وقع. لا تعتذروا، يعني لا تتمادوا في الاعتذار، لأن أصل الاعتذار وقع من قبل، لأنه قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، هذا اعتذار. قوله تعالى: لا تعتذروا، يعني لا تتمادوا في الاعتذار، توقفوا. لا تعتذروا، يعني لا تتمادوا في الاعتذار، ولا تشتغلوا بالاعتذار الكاذب، فالنهي عن الاشتغال به وإدامته. لماذا؟ لأن أصل الاعتذار وقع بالكامل. قد كفرتم، أي قد أظهرتم الكفر بإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن فيه واستهزائكم بمقالكم بعد إيمانكم، أي بعد إظهاركم الإيمان. انتبهوا، بعد إيمانكم ليس على حقيقتها، يعني هو لم يقع في حالة ردة هنا، لكن هم منافقون، لكن إيمانكم باعتبار أنهم كانوا يظهرون الإيمان فإذا لا تعتذروا قد كفرتم، يعني قد أظهرتم الكفر، واضح؟ قد كفرتم بعد إيمانكم الذي كنتم تظهرونه، واضح أم غير واضح؟ فانتبهوا، لابد أن نتدبر في كلام الله ونضع الآيات مواضعها. لا تعتذروا يعني لا تتمادوا وتكتملوا بالأعتذار، ومواصلة الاعتذار لماذا نفسرها بالمواصلة؟ لأن أصل الاعتذار رفع بقولهم إنما كنا نخوض ونلعب. لا تعتذروا لا تتمادوا، قفوا عند هذا، لا تكتملوا بالأعتذار. قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم قد أظهرتم الكفر، لأنهم بالفعل كانوا كافرين في الباطل. قد كفرتم يعني أظهرتم بعد إيمانكم، يعني بعد إيمانكم الذي كنتم تظهرونه. فطبعا هذه الآية تدل بدليل واضح جدا، دلالة واضحة على شوف المستهزئ بآيات الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أن هذا الاستهزاء يكون له صور شتى خاصة في هذا الزمان. أقبح أنواع الاستهزاء حينما يصدر من مسلم أو من طرف عينه. بعض الناس يعني يستعملون آيات الله سبحانه وتعالى بصورة ليس فيها توقير بل فيها شبه بهؤلاء المنافقين، واضح؟ يعني الأمثلة كثيرة حقيقة، هذا موضوع أيضا يستحق حقيقة أن يفرد بحث مستقل صور الاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى في زماننا، كما يأتي الفاسق المجرم حلاق التجلات ويعلق على المحل في الخارج يقول وزيناها للناظرين. هذا استهزاء بآيات الله. الله سبحانه وتعالى حرم التبرج وامر النساء بارتكاب زينه، وانت تعاند الله سبحانه وتعالى وتلتفت محل لفعل هذه الجرائم من تزيين النساء، ثم تستدل على ذلك بايات القران الايه انزلت في الجنه، ثم تستدل هذا يعني اي استهزاء اكثر من هذا؟ او واحد خياط يستعمل يعلق قوله تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا، هذا من سوء الادب مع القران الكريم. هذه يجب ان تغيير هذه المنكرات، هذا كفر، واضح؟ وغير ذلك في الحقيقة، أن بعض الناس مثلا بعض الإخوة أو يعني يجلسون فيأكلون مثلا في إفطار أو حفل أو شيء من هذا، فواحد يقول لهم واحد منكم يحسبنا ست سيدنا يوسف، يقصد بذلك إيه؟ إنه بيهزر معاهم عايز يجيلهم عن الأكل يعني، فكيف تستعمل قصص الأنبياء أو قصص القرآن في هذا العبث وهذا الدفن؟ فالصور في الحقيقة يعني موجودة كثيرة، ويعلم الجميع أن الاستهزاء ليس مما يعبر فيه للجهل. الاستهزاء والتنقص لا يعبر فيه بالجهل، واضح؟ لماذا؟ لانه لا يجهل احد وجود تعظيم الله ولا وجود تعظيم الانبياء والملائكه والقران الكريم ورب العالمين. لولا لطف الله سبحانه وتعالى وحلمه ان واحد مثل هذا المخلوق الوقح الذي يدعى نفسه ابو زيد الذي يكتب الكتاب فيه سكت لله وسكت للرسول عليه الصلاه والسلام وطعن في القران الكريم وتدريب ايات الله وغايه الالحاد، واضح؟ ثم بعد ذلك نجد اخوانه من الملاحده والمنافقين الذين نعرفهم في نحن الصوت من العلمانيين اعداء الدين واعداء الله ورسوله يقولون حريه الراي، اين حريه الراي؟ اين حريه العقيده؟ ويعني يدندنون حول الطعن في شرع الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقه للدفاع عن مثل امثال هؤلاء الخائنين، يكونون يعني خصماء لهذا الخائن وهذا الزنديق المجرم. هو رجل يطعن في القران ثم يقولون اذا ما الفرق بينه وبين سلمان رشدي؟ ما الفرق بين الاثنين؟ ما الفرق بين كتاب هذا الكافر سلمان رشدي الشيطانيه وبين هذا الذي يسمى بحثا؟ يعني ما الامر الا ان بعض الناس المغمورون يريد الشهره ولا يعني يريد ان يشتهر حتى لو على طريقه ابليس، يشتهر كابليس بجرائم ابليس وبالطعن في شرائع الله سبحانه وتعالى وفي الوحي. فيعني نقول لهم تربطوا الا معكم متربطون. فلولا لطف الله سبحانه وتعالى بنا لانتكت هذه الارض من تحت اقدامنا ان يسب دين الله سبحانه وتعالى ويطعن في القران، ثم يسمى هذا حريه سكت. هم لا يقولون حريه سكت، هم يريدون حريه الكفر وحريه الطعن في دين الله عز وجل. فما احلم الله سبحانه وتعالى عن عباده. فاذا موضوعا ايضا موضوع الموضوعات التي تكون من وقت اخر ويثيرها اعداء الله سبحانه وتعالى من اليهود والنصارى والغربيين للطعن في الاسلام، هم لا يجرؤون احيانا على الطعن الصريح، لكن دائما يحاولون ان يرسخوا في عقول الناس الخوف من تطبيق الشريعه الاسلاميه. مجرد ان حركه طالبان هذه وان كنا لا نعرف شيئا عن حركتها بالضبط حتى الان، لكن الظاهر من افعالهم انها متوافقه مع الشرع في كثير من الاشياء، لكن طلعت الان صيحه يريدون الطعن في الاسلام لكن بطريقه خفيه، بإبراز إن الإسلام ده يظلم المرأة. الآن أمريكا، أمريكا منذ متى تعرف شيء في حقوق الإنسان؟ أمريكا تستذل الأمم وتسخر الشعوب وتقهر بقانون الغاب وشريعة الغاب، فتبدأ تتمكن حقوق ما تسميها حقوق الإنسان إلا لمصالحها واستذلال الأمم بها. حقوق الإنسان أين كانت حقوق الإنسان في بوسنة والهرسك؟ المذابح الرهيبة التي لم يشهد تاريخ لها بثيل. أين كانت حقوق الإنسان يعني في العراق وفي غير ذلك من بقاع مع المسلمين؟ لا، نحن لسنا من بني الإنسان، نحن طائفة أخرى من البشر. ومع ذلك يتشدكون بهذا الشعار فقط لتحقيق مآربهم ومصالحهم. فالآن هم أشد الناس غير على حقوق المرأة، المرأة المخدومة التي يظلمها الأفغان بما يشيعونهم. أشاعوا إشاعات كاذبة، ورغم أن صدر تصريح رسمي بتكذيب هذه الإشاعات، لكن هم مصرون على تناقلها في هذا الأمر، مصرون أنهم سوف يمنعون تعليم الفتيات وسوف مش عارف يمنعون المرأة من العمل. هم يقولون الحقائق، حصل ابن اعتذار أو مش اعتذار تصحيح لهذه المعلومات، وقالوا في أفغانستانها إشاعات كاذبة. طبيعي ان الذي نتوقعه فعلا، وان كنا ما عندنا الان وكيله صحيحه لتعرف المعلومات، اكيد هو هم يضعون ضوابط لهذه الاشياء. لا تقال ان المراه تحرم من التعليم، لا تقال، لكن هناك ضوابط، لا يكون في اختلاط النساء والنساء، اكيد هي عملت وضع ضوابط للمجتمع. وحتى النساء اللي موجودات في وظائف غير المناسبه لهن، في اختلاط بالرجال او فيها عمل محرم وكذا، تعهدت الحكومه القانونيه دي لانها تطبق مرتبات لجميع النساء التي سوف تقعد عن العمل بسبب عدم توافق عملها مع الشرع للصورة أو الأخرى. واضح؟ ومع ذلك ما يلتفتون إيه لذكر هذه التوضيحات، وإنما يدنجرون إن إيه الآن اليوم أمريكا تقول نحن لن نعترف بحكومة طالبان حتى إيه ننظر في هم المرة دي مسكوا إيه موضوع حقوق النساء. حقوق النساء كل بلد لها يفصلون لها شيء يعني على قدها. يعني موضوع الختان الذي يعني يثور الكلام فيه كده بمناسبة وبدون مناسبة، وما يناسب طبعا ما نتكلم فيه بالتفصيل الآن، لكن هو عبارة عن ثغرات يخرج منها الملاحدة كما يقول تعالى: ولا تعرف أنهم في لحن القول. هم يريدون أن يهتكوا حجاب الهيبة لعلماء الإسلام وهيبة نقض أحكام الشريعة، فباسم حقوق الإنسان أيضا وباسم ظلم النساء يتكلمون في موضوع نحن لا نقص لنا فيه ولا جمل. موضوع القتال والجرائم التي يذكرونها الاسلام يحاربها اشد مما يحاربونها هم. يعني القتال الفرعوني المشهور المعروف في السودان هذه بالفعل جريمه وحشيه، ولو هناك حكم اسلامي شرعي لعذر الذين يمارسون هذا النوع من القتال بلا شك، هذه قواعد بديهيه. واضح؟ وما يناسب التفصيل طبعا في الان يعني في هذا. والقضيه في غايه البساطه، لماذا يحل لبعض الشيوخ ان في مثل هذه الموجات يرسمون الموجه مع اداء الدين؟ لكن هذا باسلوبي وهذا باسلوبي، ان ياتي احدهم يقول انا خبير في الحديث وانا من اعلم الناس في الحديث، اتحداكم ان تاتوني وانت يعني اول واحد في الامه تعرف الحديث. يا اخي احترم الحديث واطلق لسانك. الذي يزعم انه غيور على سنه الرسول عليه الصلاه والسلام، لما سمعت بحديث تامر باعتاء لك الان فقط حتى تدندن وتغني في الزفه مع هؤلاء المنافقين والملاحده. فإذا الموضوع ختامه ما في مشكلة على الإطلاق. الأشياء التي يعني يحاربونها الإسلام يحاربونها أقوى مما يحاربونهم. يعني التلوث مثلا في بعض الجراح مثلا في العمليات الصغيرة هذه، ما هو يعني هذا خطأ يعني إيه تطبيقي يحصل في أي عملية جراحية. لو أن واحد جاهل ما يعرف قواعد التعقيم والجراحة لا شك سيلوث، حتى لو كان يعني جرحا بسيطا جدا سيلوث ويؤذي المريض. فما الفرق؟ الإجراءات الوقائية في أي عملية جراحية موجودة في الشريعة، كذلك الخطائية خطية أمرأة النساء أو الجراحية التي تحدد هل هذه الفتاة تختن أم لا. مثال بسيط واضح، لأنه أحيانا لا تختن، وأحيانا الطب نفسه كما في المراجع الطبية يحكم عملية ذاتها في بعض الأحوال وإن كانت نادرة. لكن الشاهد يعني أن حتى من ناحية الشرعية هم يتكلمون على قضية بعيدة تماما بعيدة عن الواقع، لكنها فرصة ان كل واحد قلبه فيه جن وحث على الاسلام يعني ينفذ ويفرز هذه الايه هذه السموم كما قال تعالى: ولا تعرف انهم في لحن القوم. يعني 14 قرنا المراه تظلم وهم الان يريدون ان يحرروها. هم في الحقيقه ما يريدون تحرير المراه، هم يخافون ان مجتمع مثل مجتمع افغانستان هذا لو انه عاد الى الشريعه الاسلاميه النساء حصل لهم صيانه في داخل البيوت ومع توفير التعليم بلا شك بوسائل متوافقه مع الشرع، لا اختلاط فيها ولا فش فيها ولا تفرد فيها، الى المجتمع سينظر تنظير مجتمعا نظيفا، وبالتالي سيبور تجاره اليهود. ولن يمكن استذلال مثل هذه الامه بالشهوات، ان معناها معناها انتشار العفه وضياع اقوى سلاح يستعملونه في تدمير المجتمعات الاسلاميه هو سلاح الشهوات. مفيش اختلاط، اذا الامر يعني ستفوت عليهم اعلى واهم مقاصده. فهذا هو السبب في الانزعاج، ليس خوفا على المراه لكن خوفا من المتاجره بالمراه، تدور تتبور تجارتهم، لان يعني يكمل استجمال الشباب ولا استعدادهم كما يحصل الان في مجتمعنا عن طريق الاطباق هذه وعن طريق الفيديو والتلفزيون وهذا الفتاة، استجمال للشعوب. وامام مؤتمر السكان من بعيد كانت مقاصده مفضوحه تماما، انهم يريدون اشاعه الفواحش بكل انواعها بكل بلا استثناء من اجل ان يستعرض الشباب بالشهوات ولا ينصرفوا الى بناء الاسره، حتى انهم وضعوا تعريف جديد للاسره ان الاسره قد تتكون من رجل ورجل او امراه وامراه. واضح؟ الاب لا يتدخل في شؤون خصائص المراهقين، لماذا؟ تبكيلا من الفواحش والفتن في الناس. الشاهد يعني ان الطعن في الدين واللمس في احكام الشريعه احيانا ياتي بصوره ظاهره كما في حاله هذا الخليف نصر ابو زيد، خبره الله سبحانه وتعالى وجعله ايه وعبره لمن يعتبر، وراح اول ان في بلاد الكفار حيث اسياده يرحبون به. واضح؟ وبلا شك يعني نحن يعني لا شك نشكر لهذا القاضي الذي اتخذ منه هذا الموقف الرائع، وهذا يدل ان في ناس ما زال فيهم خير في هذا الكلمه، ان هذا الرجل اتخذ هذا الموقف بالحكم برجته ولم ينبغي ان تطلق منه يعني امراته، لا شك هذا موقف يعني حميد. فنسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يجزيه عن دينه خيرا. هذا يدل ان في خير ما زال في هؤلاء الناس. اي نعم. وقد يكتسر الطعن كما ذكرنا بتغليف الطعن في الدين بصوره الدفاع عن المرأة، لان كل ما شويه يربطه الاسلام بظلم المرأة وضرب المرأة. الاسلام هو الذي ظلم المرأة؟ وهل حرر المرأة احد الا الاسلام؟ هؤلاء الجهلة في اوروبا الذين الى عهد قريب جدا من 800 سنة او اقل ما زال القانون الانجليزي كان يبيح للرجل ان يبيع زوجته وقدر لها فعل بكذا شلن. هذا كلام موجود وموثق يعني. اللي هم في القرن السابع في عهد في شباب الرسول في سن شباب الرسول عليه السلام عقدوا مجمعا يناقشون فيه هل المراه انسان لها روح ام ليس لها روح؟ الفرنسيون. يعني ان المراه الان في الغرب استعداد وذل وهواء. المراه الاوروبيه الامريكيه غايه احلامها ان تظفر بشاب مسلم يتزوجها. هذه أمنية عندهم، والإخوة الذين خرجوا في الخارج يعرفون هذا، لأنها تعرف التكريم الحقيقي. التكريم لها بنتا، وتكريم لها زوجة، وتكريمها يعني أما وأختا، من هذا الذي يتكلمون عنه؟ فهم ما يملكون سوى الشك والتشويش على الإسلام عن طريق الأبواب الداعية المسلطة على عقول أبناء المسلمين. فقوله تبارك وتعالى هنا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء بالدين لا يحتمل الجهل. حتى النصراني يعرف ان الله يجب ان يعظم، اليهودي يعرف ان الله يجب ان يعظم. واضح؟ فلذلك الانبياء معظمون في الجمله، الملائكه معظمون. واضح؟ ففي اشياء اللي هي ترجع الى الاستهزاء، مش ترجع الى الجهل بنصوص شرعيه تحرم او تحكم على فعل ذلك بالشرك، لا. هناك امور لا يتصور ان هناك من يجهلها. تعظيم الله سبحانه وتعالى، تعظيم القران الكريم، هل يتصور ان ممكن يجهل ان القران معظم؟ أو يجهل أن ذلك قبائل تسترجع إلى الاستهزاء والاستخفاف؟ لا عذر فيها للجهل، لأن هذا مما لا يجهل. يجهل ماذا؟ يجهل أن الله معظم سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم. قد كفرتم أي أظهرتم الكفر بإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن فيه، وباستهزائكم بما قالكم بعد إيمانكم أي بعد إظهاركم الإيمان. قال الكيا أي الهراسي فيه دلالة على أن اللاعب والجاد في إظهار كلمة الكفر سواء، وأن الاستهزاء بآيات الله كفر، وأن الاستهزاء بآيات الله كفر. نعم. قال الرازي لأن الاستهزاء يدل على الاستخفاف، والعمدة الكبرى في الإيمان تعظيم الله تعالى بأقصى الإمكان، والجمع بينهما محال. مستحيل أن يجتمع في قلب رجل واحد تعظيم الله بأقصى الإمكان مع الاستخفاف والاستهزاء بالله سبحانه وتعالى. وقال الإمام ابن حزم في الملل كل ما فيه كفر بالبارئ تعالى واستخفاف به او بنبي من انبيائه او بملك من ملائكته او بايات من اياته عز وجل، فلا يحل سماعه ولا النطق به ولا يحل الجلوس حيث يلفظ به. ثم ساق هذه الايه الكريمه: ان نعف عن طائفه منكم، يعني لتوبتهم واخلاصهم، لان من المنافقين كما تعلمون وكما مر بنا في سوره النساء الله سبحانه وتعالى دعا جميع الخلق الى التوبه، بما في ذلك المنافقين دعاهم الى انهم ان تابوا يقبل توبتهم. فقوله تعالى: ان نعف عن طائفه منكم، يعني لتوبتهم واخلاصهم او تجنبهم عن الايذاء والاستهزاء، نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين، اي مصرين على النفاق او مقدمين على الايذاء والاستهزاء. روي في صفه استهزاء المنافقين روايات عده، منها ما ذكره ابن اسحاق قال: كان رهط من المنافقين منهم وديعه بن ثالث اخو بني عمرو بن عوف، ومنه رجل من اشجع حليف لبني سلمه يقال له مخشن ابن حمير ويقال مخشي. كان هؤلاء يشيرون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق الى تبوك، فقال بعضهم لبعض: اتحسبون جلاد بني الاصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ يقول البعض ويشيرون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبخروا، يعني هؤلاء مغرورون يظنون انهم يستطيعون ان يصمدوا امام بني الاصفر الروم، ويحسبون ان قتالهم كقتال العرب بعضهم لبعض. اي نعم، والله لكأن بكم غدا مقررين في الحلال درجاتا وترهيبا للمؤمنين. واضح؟ فقال مخشن ابن حمير: والله لو وجدت ان اقاضى على ان يضرب كل منا 100 جلدة، وان ننقلب ان ينزل فينا قران لمقالتكم هذه. يعني كانه ندم على ما فعل وقال: لو وجدت ان اقاضى على ان يضرب كل منا 100 جلدة على ما فعل، وان ننقلب ان ينزل فينا قران لمقالتكم هذه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني، اي اسحاق لعمار بن ياسر رضي الله عنه: ادرك القوم فانهم قد احترقوا، فسلهم عما قالوا، فان انكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا. فانطلق اليهم عمار فقال ذلك لهم، فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون اليه، فقال وديعة بن ثابت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على ناقته: يا رسول الله، انما كنا نخوض ونلعب، فأنزل الله عز وجل فيهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وقال مخشن ابن حمير: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي، يعني يذم نفسه، قعد بي اسمي مخشن ابن حمير واسم أبي، يعني أنا هذا من تقائي، وكان الذي عفي عنه في هذه الآيات مخشن، إنعف عن طائفة منكم لأنه أستاذ وأخلص وندم. فتسمى بعد ذلك عبد الرحمن، وسأل الله تعالى أن يقتله شهيدا لا يعلم بمكانه، فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر. وقال عكرمة: ممن إن شاء الله تعالى عفى عنه يقول: اللهم إني أسمع آية أنا أعمى بها، تقشعر منها الجلود وتوجل منها القلوب، يعني هذه الآية: اللهم فاجعل وفاتي قتيلا في سبيلك، لا يقول أحد أنا رقتل، أنا كفنت، أنا غفنت. قال: فأصيب يوم اليمامة فما من أحد من المسلمين إلا قد وجد غيره أو غيره. ولما روي في استهزائهم أن رجلا من المنافقين قال: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجذب ألسنا ولا أجمن عند اللقاء، يرمون لذلك الصحابة رضي الله عنهم. فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، انما كنا نخوض ونلعب. فقال: ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، الى اخر الايه. وهو متعلق، يعني هذا الرجل المنافق متعلق بسيف الرسول صلى الله عليه وسلم ورسوله يتلو الايه وما يلتفت اليه صلى الله عليه وسلم. قال الزجاج: الطائفه في اللغه اصلها الجماعه، لأنها المقدار الذي يمكنها أن تقيف بالشيء، ثم يجوز أن يسمى الواحد بالطائفة، وإيقاع الجمع على الواحد معروف في كلام العرب. ثم قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون.

فولا يعني المسكين لا يدري ان هو معاقب، هذا امر معاقب. لماذا؟ كما قال عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. هذه عقوبه. فاذا كان الرسول عليه السلام قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله، فمفهومها ان شركم من طال عمره وساء عمله. فاذا طول العمر هنا يكون اثما، لان يعني طول العمر يزداد في المعاصي، فالخيريه لمن طال عمره لكن مع حسن عمله. فاذا كان طول العمر لا يجني على الانسان سوى المزيد من المعاصي والافراط والمحاربه لدين الله والصد عن سبيله، هذا شؤم عليه. فاذا هذا هو الاستدراج. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. ولذلك في الايه التي فسرناها من قبل: فتربصوا انا معكم متربصون. ان الدنيا ليست هي النهايه، الدنيا عباره عن مرحله، ثم يفضي كل الى الله سبحانه وتعالى ويؤاخذ بما كسب وبما يعني فعل. واضح؟ فينبغي استحضار هذا، استحضار هذا الامر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اذا رايت الله سبحانه وتعالى يعطي العبد على معصيه وهو مقيم على المعاصي فاعلم انه في ضلال. ثم تلا قوله تعالى: حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. اخذناهم بغته. واضح؟ فاذا لا يعني لا تنسى حكمة الله سبحانه وتعالى. إذا رأيت شخصا بهذه الحالة استحضر أنه هذه هو عين العقوبة، هذه عقوبة من الله. هو فرح وفخور بأنه يعني بيحارب الإسلام بكل صدق وبكل إخلاص، ويريد أن يطفئ نور الله ويستأصل شعبة الإسلام ويصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى ويخرب المساجد التي أمر الله بتعميرها. واضح؟ ويفرح بذلك. فإذا نبشر هؤلاء بقوله تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. أي نعم. قوله عز وجل هنا: نسوا الله فنفيهم، يعني نسوا الله بأن لم يذكروا ولم يطيعوه، فنفيهم الله سبحانه وتعالى بأن منعهم لطفه وفضله وخذلهم ولم يوفقهم إلى الإيمان. إن المنافقين هم الفاسقون، أي الكاملون في الفسق الذي هو التمرد في الكفر والانسلاخ عن الخير، عن كل خير. وكفى المسلم زاجرا أن يلم بما يكسبه هذا الاسم الفاحش الذي وصف الله به المنافقين حين بالغ في ذمهم. واذا كره رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم ان يقول كفلت، لان المنافقين وصفوا بالكفل في قوله كفالة، فما ظنك بالفسق؟ هو اشد من وصف الكفل. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، يعني يكفيهم النار عقابا وجزاء. ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم، يعني لا ينقطع خالد. الحقيقه نحن هنا يعني اوصي نفسي واياكم بالتامل كثيرا اذا ذكرت كلمه الخلود في القران الكريم. الخلود يعني هذا المعنى حتى الانسان لو تفكر فيه واعمل فيه عقله تتعدل كثير من اولوياته في الحياه وقيمه ونظرته الى الاشياء والى الناس والى كل شيء. الخلود يعني جهنم، خلود يعني العذاب في جهنم ليس حتى موازيا للعمر الدنيا كلها من حين خلقت الى ان تقوم الساعه، لكن هذا عذاب بلا من اشد العذاب كما تعرفون من النصوص. وفي نفس الوقت خروج يعني لا امل على الاطلاق، كل امل هو الكفار ان يموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فالانسان يعني تاملوا بكلمه خروج واعملوا عقولكم فيها كثيرا. فحينئذ تعطى الدنيا حجمها، حجمها، لان الانسان لو كان يعني كما يعني لو عاش طول عمره يعاني من البلاء والمصائب ويصبر على ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ففي النهايه ماذا؟ في النهايه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: الدنيا سجن المؤمن وزينه الكافر، سجن ينطلق فيه لحظه الافراج ولحظه الخروج الروحي الى السعاده الابديه. لكنها هي جنه الكافر، فاذا خرج منها يعني لاقته الاغلال والاطفال في نار جهنم خالدين فيها، وكما قال تعالى هنا: ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم، يعني لا ينقطع. كالذين من قبلكم، يعني انتم مثل الذين من قبلكم، او انتم فعلتم مثل الذين من قبلكم، يعني ممن انعم الله عليهم ثم عذبوا، اتاهم الله سبحانه وتعالى النعم ثم بعد ذلك عذبوا. والالتفات من الغيبه الى الخطاب للتشبيه، كالذين من قبلكم

ما يعتبره أهل الدنيا من الفوز بالمال أو بالجاه أو بأعراض الدنيا.